السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس 16 من شرح كتاب الكافي للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. هذا هو يوم الجمعة 9 من شهر جماد الآخر لعام 29,400,000 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الضرب الثاني خيار الشرط، نحو أن يشترط الخيار في البيع مدة معلومة فيجوز بالإجماع ويثبت فيما يتفقان عليه من المدة المعلومة، وإن زادت على 3 لأنه حق يعتمد الشرط فجاز ذلك فيه كالأجل، ويجوز شرطه لأحدهما دون صاحبه ولأحدهما أكثر من صاحبه لأنه ثبت بشرطهما فكان على حسبه، ولو اشترى شيئين صفقة واحدة وشرط الخيار في أحدهما بعينه صح، وإن شرطه في غير معين منهما أو لأحد المتبايعين غير معين لم يصح لأنه مجهول، فأشبه بيع أحد العبدين. نعم، بينا في الدرس السابق كلام المصنف رحمه الله في خيار المجلس، واليوم يأتي الحديث عن نوع آخر من أنواع الخيارات، وهو خيار الشرط. وخيار الشرط هو أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما مدة محددة يكون فيها اختيار أو الأخذ بأحد بخير الأمرين، إما الإمضاء أو الفسخ. ولذلك قال المصنف: نحو أن يشترط الخيار في البيع مدة معلومة. أولا، يفهم من كلام المصنف رحمه الله بقوله في البيع أن الحديث عن خيار الشرط يكون في البيع، وأما ما سواه من العقود فسيأتي إن شاء الله بيان حكم خيار الشرط فيها. أيضا أنه لا بد أن يكون في مدة معلومة، فيقول: أنا أبيعك هذا البيت ب500,000 ريال، فيقول الآخر وهو المشتري: قبلت واشتريت هذا البيت ب500,000 ريال، لكن لي الخيار 10 أيام، فإن مضت هذه 10 أيام فقد لزم البيع، وإلا للمشتري أن يفسخ العقد في هذه المدة إذا أراد الفسخ ولم يرد إمضاء العقد. وقد يكون الخيار من المتعاقدين من البائع والمشتري جميعا، فيقول البائع: نعم أنا أبيعك هذه الدار لكن لي الخيار 5 أيام، فيقول المشتري: وأنا لي الخيار 5 أيام، ولهما أن يزيد أحدهما في المدة، فيقول البائع أنا لي الخيار 5 أيام، فيقول المشتري ولكن لي الخيار 10 أيام. إذن يجوز من المتعاقدين كلاهما، ويجوز من أحد المتعاقدين، ويجوز أن تكون المدة لكل واحد على خلاف الآخر أو هي نفس المدة، لا حرج في ذلك. أيضا لا بد أن يكون في مدة معلومة، وعلى هذا إذا اشترط مدة مجهولة فهل يجوز؟ في المذهب أنه لا يجوز، بل قال أنا لي الخيار أفكر مدة ما يكون فيه المشاورة. طيب كم هذه المدة؟ ما حددها. إذن لا يصح، لا بد أن تكون المدة معلومة. قال أنا أشتري هذا البيت وأنا أبيعك هذا البيت، قال البائع لكني أشترط أنني إن وجدت بيت آخر مقارب لهذه هذه القيمة، وإلا ترى أنا أفسخ العقد. يقول ما يصلح، لأن هذه المدة التي قد يجد فيها وقد لا يجد غير معلومة. إذن على المذهب أنه لا يجوز أن تكون المدة غير معلومة، فلا بد أن تكون المدة في خيار الشرط معلومة. ذهب بعض أهل العلم إلى جواز المدة المجهولة إذا كانت تؤول إلى العلم أو كانت معلومة بحال الناس، فيقول أنا أبيعك هذه الدار ولي مدة الخيار في إلى وقت مثلا بيع الشركة الفلانية للمجمع السكري الذي ينشئونه. هنا هذه المدة إذا كانت الشركة قد أعلنت وقالت أن المدة ستكون في قريب الشهر أو في مدة كذا، فهذه تؤول إلى علم فيجوز. أما إن كانت مجهولة ولا تؤول إلى علم، فأيضا الذين يقولون بجوازها فيما يؤول إليه العلم يقول لا يجوز في ما لا يؤول به العلم. لو قال أنا أبيعك هذه الدار، قال المشتري نعم أشتريها، لكن قال البائع أنا اشتريت الخيار مدة أن أبحث عن بيت، إن وجدت فهو قد مضى، وإن ما وجدت أفسخ العقد. نقول ما يجوز هذا، ما يجوز هذا، لا بد أن تكون مدة معلومة. اللهم إلا إن قال أنا لي الخيار مدة أن أبحث عن بيت إلى شهر، فإن وجد البيت قبل الشهر لزم العقد، وإن لم يجده إلى الشهر فيكون مدة الخيار منتهية بانتهاء الشهر. قال ويثبت فيما يتفقان عليه من المدة المعلومة وإن زادت على 3، لأن بعض أهل العلم يقولون إن خيار الشرط يكون 3 أيام فقط، وهذا قول ضعيف. قال وإن زادت على 3، يعني 3 أيام و3 ليالي، لأنه حق يعتمد الشرط فجاز ذلك به كالأجل. قال ولو اشترى شيئين صفقة واحدة شرط الخيار في أحدهما بعينه صح، اشترى البيت وسيارة وقال أنا أشترط الخيار مدة 10 أيام في السيارة، يجوز ولو كان اشتراهما كلاهما في صفقة واحدة. لكن لو قال لي الخيار 10 أيام وسكت ما عين في البيت أو في السيارة قال وإن شرطه في غير معين منهما أو لأحد المتابعين غير معين لم يصح. يعني لو اشترط الخيار قال 10 أيام ولم يحدد البيت أو السيارة أقول ما يصح، لا بد من التعيين لأنه مجهول فأشبه بيع أحد العبدين. نعم. وإن شرط الخيار لأجنبي صح، وكان مشترطا لنفسه موكلا لغيره فيه لأنه أمكن تصحيحه على هذا الوجه فتعين، ولمشترط الخيار الفسخ بغير رضا الأجنبي، وللأجنبي الفسخ إلا أن يعزله المشترط، ولو شرط الخيار للعبد المبيع صح لأنه كالأجنبي. وقال القاضي إن جعل الأجنبي وكيلا فيه صح، وإن أطلق الخيار لفلان أو قال هو لفلان دوني لم يصح لأن الخيار جعل لتحصيل الحظ للمتعاقدين بنظرهما، فلا يكون لمن لا حظ له. وإن كان العاقد وكيلا فشرط الخيار للمالك صح لأن الحظ له، وإن جعله للأجنبي لم يصح لأنه ليس له توكيل غيره، وإن شرطه لنفسه صح لأن له النظر في تحصيل الحظ، وإن قال بعتك على أن أستأمر فلانا في مدة معلومة صح وله الفسخ قبل استئماره لأن ذلك كناية عن الخيار، وإن لم يجعل له مدة معلومة فهو كالخيار مجهول. إن شرط الخيار لأجنبي قال أنا أشتري هذه الدار لكن الخيار لفلان، فإن كان مشترطا لنفسه موكلا لغيره فيه فإنه يجوز. يعني إذا كان هذا الإنسان اشترطه لمن؟ لأجنبي وهو موكل، فالاشتراط هنا صحيح لأن الموكل له مصلحة في هذا الخيار لأنه قد يمضيه وقد يفسخه، فقال لأنه أمكن تصحيحه على هذا الوجه فتعين. وعلى هذا فإن الوكيل له أن يشتري بشرط الخيار لموكله. قال ولمشترط الخيار الفسخ بغير رضا الأجنبي وللأجنبي الفسخ. قال ولمشترط الخيار الفسخ بغير رضا الأجنبي. لو الآن اشترط الخيار لموكله ثم بعد ذلك هو أراد أن يفسخ العقد، هذا الوكيل له ذلك لأنه أحد هو الذي اشترط الخيار، وكذلك لا شك أنه للأجنبي الفسخ إلا أن يعزله المشترط. إذا عزل الموكل الوكيل فإنه لا يكون له الفسخ. إذا اشترط الموكل الخيار لوكيله فله أن يفسخ الوكيل لأنه وكيل عنه في البيع ووكيل عنه في الفسخ، وللموكل أن يفسخ أيضا بغير رضا الوكيل، والعكس كذلك صحيح، إلا أن يفسخ أو يعزل الموكل الوكالة عن هذا الوكيل. هنا مسألة أخرى. قال القاضي إن جعل الأجنبي وكيلا فيه صح، وإن أطلق الخيار لفلان أو قال لفلان دوني لم يصح. أو قال اشترط الخيار لأجنبي وليس هو موكلا فعلى هذا لا يصح. لو قال أنا أبيعك هذه الدار 5000 لكن إن رضي زيد، وزيد ليس هو موكل بهذا البائع، نقول لا يصح، لم يصح لأن الخيار جعل لتحصيل الحظ للمتعاقدين بنظرهما، فلا يكون لمن لا حظ له، زيد هذا ما ليس له مصلحة في العقد ولا حب، وإنما جعل الخيار لنظر وتأمل من له إما نفع أو ضرر وهو المتعاقدين. وعلى هذا فإذا شرطه لأجنبي لا علاقة له ب لا ليس موكلا فليس له علاقة بالعقد، ولذلك لا يجوز اشتراطه له بأن يكون له الحق في الفسخ وفي الإنبار. نعم. لا بد أن يكون بمدة معلومة. قال أنا أشتري وسيأتي. قال وإن قال بعتك على أن أستأمر فلانا استشير فلانا في مدة معلومة، لا بد أن يكون مدة معلومة. يقول نعم أنا أستشير فلان وفي مدة 3 أيام، لا بد من تحديد المدة، فإن ذلك كخيار الشرط. قال وصح وله الفسخ قبل استئماره لأن ذلك كناية عن الخيار، وإن لم يجعل له مدة معلومة فهو كالخيار المجهول، يعني لا يصح في المذهب. لو قال أنا أشتري هذه السيارة لكن بشرط الخيار لي أن أستشير فلانا، ما يصح. لو يقول في مدة كذا، فإذا قال أنا أستشير وأستأمر فلانا في مدة 3 أيام 10 أيام شهر أقل أكثر فإنه يجوز وهو كخيار الشرط. نعم. قال نعم هذه مسألة له الفسخ بغير رضا الأجنبي، هذا صحيح. وأيضا وإن كان سيأتي هذا أيضا أن لمن شرط الخيار الفسخ بغير رضا الطرف الآخر المتعاقد الآخر، لو اشترط الخيار البائع مدة 10 أيام بعد 3 أيام قال أنا أفسخ العقد، هل يلزم رضا المشتري؟ ما يلزم. هل يلزم علمه أن يخبره؟ ما يلزم. ولذلك القاعدة من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. وعلى هذا في الرجعة مثلا إنسان إذا طلق امرأته وأراد أن يرجع يراجعها، هل يشترط أن تعلم؟ نقول هل يشترط رضاها؟ ما يشترط. إذن لا يشترط علمها. في الطلاق ذاته هل يشترط رضا الزوجة في الطلاق؟ ما يشترط. إذن لا يشترط علمها، لا يلزم لصحة العقد أن يعلم أن تعلم المرأة. كذلك في خيار الشرط لا يشترط رضاه، إذن لا يشترط علمه، فله أن يفسخ بدون رضاه. وأيضا إذا قلنا أنه لا يشترط الرضا فلا يشترط العلم، ولا يقال أنه لا فسخ العقد وما أعلمني. طيب كيف يعرف أنه فسخ العقد؟ لابد أن يخبره بأنه فسخ العقد، لكن لا ليس شرطا في صحتي. لو أنا قال في هذا اليوم أنا أشهد فلان وفلان على أنني فسخت العقد وما علم بعد ذلك إلا بعد ما مضت المدة، وظن ذاك أنها لزمة، قال أنا مضت المدة وأنا ما عندي خبر، نقول ما دام أنه يثبت أنه قد فسخ العقد من خلال شاهدين في المدة فإن العقد منفسخ. وإن قال بعتك على ما استأمر الشيخ، هذا مر عليها، هذه قلناها السؤال الذي سألنا إذا بعتك على ما استأمر فلانا في مدة معلومة صح وله الفسخ قبل استئمار، يعني لو قال أنا أبيعك بشرط أن أستشير فلانا لابد أن يكون في مدة معلومة. قال رحمه الله فصل إذا شرط الخيار إلى طلوع الشمس أو غروبها أو إلى الغد أو إلى الليل صح، لأنه وقت معلوم، ولا يدخل الغد ولا الليل في مدة الخيار، لأن إلى للغاية وموضوعها لفراغ الشيء وانتهائه. وإن شرطاه ثلاثا أو ساعات معلومة، فابتداء مدته من حين العقد لأنها مدة ملحقة بالعقد، فكان بدؤها منه كالأجل، ولأن جعله من حين التفرق يفضي إلى جهالته، لأنه لا يدرى متى يفترقان، ويحتمل أن يكون بدء مدته من حين التفرق لأن الخيار ثابت في المجلس حكما، فلا حاجة إلى إثباته بالشرط. فعلى هذا إن جعل بدأه من العقد صح، لأن بدايته ونهايته معلومان، ويحتمل أن لا يصح لأن ثبوت الخيار بالمجلس يمنع ثبوته بغيره. وعلى الوجه الأول لو جعل بدأه من التفرق لم يصح لجهالته. إذا شرط الخيار إلى طلوع الشمس أو إلى غروب الشمس أو إلى الغد، هل يدخل إذا قال أنا لي الخيار إلى طلوع الشمس أو قال إلى غروب الشمس؟ إذا طلوع الشمس هل يدخل فيه النهار، ولا إذا طلعت الشمس انتهى؟ أو قال إلى غروب الشمس هل يدخل فيه الليل، أو قال إلى الغد هل يدخل فيه الغد أو بنهاية اليوم؟ قال لأن لا يدخل الغد ولا الليل في مدة الخيار، لأن لا إلى للغاية، أن إلى للغاية. يقول الله عز وجل وأتم الصيام إلى الليل، هل الليل داخل في الصيام في وجوب الصيام؟ لا، إلى الليل يعني إلى بدء الليل. إذا بدأ الليل فإنه ينتهي الصوم، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. إلى الليل، إذن إذا قال إلى طلوع الشمس طلعت الشمس انتهى، إلى الليل أو إلى الغروب لا يدخل الليل، إلى الغد لا يدخل معه الغد، لأن إلى للغاية. هذا هو في المذهب. نعم، حتى الليل، حتى هذه داخلة في أنه حتى لا يكون معها، هذه للغاية للغاية. كذلك هل هذا في المذهب؟ هناك قول آخر يقول لا، المرجع في هذا إلى العرف. إذا قال إلى غروب الشمس والمقصد عند الناس واللي تعرفون عنه أن منتهى ذلك إلى الساعة التاسعة، يعني ليس الغروب، لكن المعتاد عند الناس أن السوق ينتهي إلى الساعة التاسعة مثلا، أو أنه في الصباح إلى ابتداء السوق ولا يبتدئ إلى الساعة التاسعة أو العاشرة، فيكون إلى، لأن حقائق الألفاظ على ثلاثة أنواع: إما أن تكون حقيقة شرعية، وإما أن تكون حقيقة لغوية، وإما أن تكون حقيقة عرفية. فإذا كان لللفظ، هذه دلالة الألفاظ من أهم الأمور، إذا كان لللفظ دلالة شرعية وحقيقة شرعية فإنه لا يصار إلى لا اللغوية ولا العرف. ما يقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، الصلاة لها معنى لغوي وهو الدعاء، لكن الشارع الحكيم جعل لها حقيقة بمعنى آخر وهو الأفعال المخصوصة بأوقات، ويبتدأ في التسليم ولها شروط ولها أركان. إذن لا يصار إلى الحقيقة اللغوية إذا وجدت حقيقة شرعية. فإذا جاء لفظ عن الشارع في الصلاة فلا يصار إلى الحقيقة اللغوية أو الحقيقة العرفية، وعندنا حقيقة شرعية. إذا جاء لفظ وليس فيه حقيقة شرعية فإنه يصار إلى الحقيقة اللغوية، فيفسر معناها باللغة. إذا لم يكن هناك أو ضرب المعنى اللغوي في هذا المعنى، وأنه مثلا قال الله عز وجل ثلاثة قروء، تربصنا بأنفسنا ثلاثة قروء. هذا القرء في اللغة ماذا يعني؟ هل هو طهر ولا حيض؟ كلاهما في اللغة يرجع إلى ماذا إذن؟ إذا لم يكن للفظ حقيقة شرعية ولا حقيقة لغوية يرجع إلى الحقيقة العرفية، وما تعارف عليه الناس يكون مرجع في هذا اللفظ، وهذا كثير في الشرع. القبض، ها؟ ما معنى القبض؟ القبض في اللغة له معنى، لكن هل يصار إليها؟ لأنها لها معاني كثيرة، فيصار إلى العرف، يصار إلى العرف. القبول، الإيجاب، هذا القبول والإيجاب ليس له معنى لغوي، لكنه ليس معنى واحد، فيصار إلى العرف، فتكون له الحقيقة العرفية، لأنه ليس هناك له حقيقة شرعية. هذا في معنى هل يدخل إلى في الغاية أو لا تدخل. قال: وإن شرطاه ثلاثا أو ساعات معلومة في ابتداء مدته من حين العقد. اختلف العلماء، أولا اختلفوا في خيار الشرط، هل شرط المدة لا بد أن يكون في العقد ولا قبل العقد ولا بعد العقد؟ إذا قال أنا الحقيقة أحتاج في أنني إذا رتن بهذه السيارة إلى أن أستشير فلانا لأنه هو الذي وكلني، ثم بعد ذلك قال أنا بعتك هذه السيارة، قال قبل، هذا الشرط الآن إيش؟ سابق للعقد، ما قالوه في العقد انه متقدم عنه. او قال انا لو بعت هذه السياره لن ابيعها الا انني انظر في السوق واذهب ثلاثه ايام حتى اجد، قد اكون مغبون وقد فلذلك لن ابيعها الا انا قد شرطت الخيار ثلاثه ايام. ثم بعد ذلك قال بعتك هذه السياره، قال قبل، هذا شرط متقدم ولا في العقد؟ ما شرطه في العقد لكنه متقدم. المذهب على أن خيار الشرط لا يكون إلا في العقد، ما تقدم عليه وما كان بعده ليس داخلا فيه. لو أنهم قال بعتك هذه السيارة، قال قبل، قال بعد ذلك لكن الحقيقة أنا بشرط 10 أيام، قالوا هذا بعد العقد ما لا عاد. نعم. القول الثاني أن ما يكون قبل العقد فإنه منبني عليه العقد، والمذهب على أنه في العقد لكنهم يستثنون حالة إيش؟ النكاح. يقولون الشروط المتقدمة على العقد، عقد النكاح هي شروط للنكاح. لو قال وهم في قبل العقد حقيقة الزوجة البنت التي تريد أن تتزوجها تريد أن تكمل دراستها، تريد بيت مستقل، يا خير إن شاء الله، قال تزوجتك، قال قبلت، ما قالوا بشرط كذا وكذا. فإن المذهب أيضا يقول إن هذه الشروط لها حكم الشروط التي في العقد، لكن لا يقولون هذا في البيع ولا يقولون في خيار الشرط. يقول الشرط المتقدم على العقد ليس من العقد. والصحيح الثاني أنه الشروط التي بني عليها العقد هي من العقد إذا كانت سبقت العقد وبني العقد عليها وما اتفق المتعاقدين إلا لما طرح هذه الشروط فإن لها معنى الشرط. الأمر الثاني فيما يتعلق بخيار الشرط، من أين يبدأ مدة، من أين تبدأ مدة، أو من أين يبدأ مدة خيار الشرط؟ هل من العقد ولا من التفرق؟ المذهب يعني هل يكون إذا قال أنا أشترط مدة 3 ساعات ثم قال بعتك هذه السيارة، قال قبلت، قال شرط لي الخيار 3 ساعات، وما تفرق إلا بعد 5 ساعات. على المذهب إيش؟ مدة انتهت، لأنهم يعني يقولون المدة من حين العقد. لماذا ليس من التفرق؟ قالوا لأن التفرق مجهول، لا يدرى متى يكون التفرق، ونحن نشترط أن تكون المدة معلومة. فإذا قلنا أنه يبدأ من حين التفرق فهذا إيش؟ يؤدي إلى الجهالة، والجهالة لا تجوز. ولذلك المصنف رحمه الله قال فابتداء مدته من حين العقد أنها مدة منحقة بالعقد، فكان بدءها منه كالأجل، ولأن جعله من حين التفرق يفضي إلى جهالته، لأنه لا يدرى متى يفترقان. قال ويحتمل، هذا احتمال المذهب، أن يكون بدء مدة من حين التفرق. لماذا؟ لأن الخيار ثابت في مدة مجلس العقد، لا يحتاج إلى خيار الشرط، الخيار موجود وهو خيار إيش؟ المجلس. قال لأن الخيار ثابت في المجلس حكما فلا حاجة إلى إثباته بالشرط. هو لا يريد أن يكون الخيار له، مع أن الخيار له، المجلس أصلا له خيار، مجلس العقد له خيار. فإذا قلنا أنه يبدأ من حين العقد فقد ألغينا خيار المجلس. وإذا قلنا بأن، وعلى هذا إذا قلنا بأن بدء المدة من حين التفرق كان له معنى، قال ويحتمل، هذا احتمال في المذهب، احتمال أن يكون بدء مدته من حين التفرق لأن الخيار ثابت في المجلس حكما فلا حاجة إلى إثباته بالشرط. قال فعلى هذا إن جعل بدءه من العقد صح، هذا لا إشكال، لأن بدايته ونهايته معلومات. ويحتمل ألا يصح لأن ثبوت الخيار في المجلس يمنع ثبوته في غيره. يعني إذا قلنا أن البدء من العقد فهذا يلغي مجلس العقد، وعلى هذا لا يصح لأن ثبوت الخيار في المجلس يمنع ثبوته بخيار الشرط. لكن المذهب يقول لا، لا يمنع كونه اشترطه، ولو قلنا، لأن المذهب يقول المدة تبدأ من وين؟ من العقد، مع أن له خيار المجلس. احتمال المذهب الموجود، الاحتمال في المذهب يقولون إذا كان هناك خيار وخيار فإن الخيار الذي جاء به الشرع مقدم على الخيار الذي جاء به المتعاقدين، وعلى هذا فيلغي الخيار الشرعي خيار الجعل. وعلى هذا، هذا احتمال موجود في المذهب وقول المذهب، لا يصح، لا يصح، لأن ثبوت إذا جعله من بدء العقد قالوا لا يصح، لأن ذلك يبطل خيار المجلس، وخيار المجلس قد وضعه الشارع بينما خيار الشرط من وضع المتعاقدين. لكن نقول على هذا المذهب هو أن بدأه من حين إيش؟ العقد، من حين العقد، وأنه لو جعله من حين التفرق فإنه يفضي إلى جهالة، لأنه لا يدري متى يفترقان أو متى يكون التفرق للمتعاقدين. وقول آخر بأن المدة من حين التفرق لأنه لا حاجة لاشتراط خيار الشرط في المدة التي يتحقق بها الخيار من خلال خيار المجلس. ما الراجح؟ إذا قلنا بالقول الأول وهو المذهب فإن هذا لا داعي، يعني سيكون من، يعني من مقتضياته ومن لوازمه إسقاط إيش؟ خيار. وإذا قلنا بالقول الثاني فإن من لوازمه إيش؟ أن المدة مجهولة، أنه قال إذا إلى حين التفرق فهذا التفرق متى يكون؟ والذي يرجحه شيخ الإسلام جمع من المحققين الشيخ محمد بن عثيمين وجمع من أهل العلم إلى أنه يكون بالتفرق. قالوا أما الجهالة فهي يسيرة، لأن عادة الناس في التفرق أنهم يعلمون أن التفرق يكون بعد ساعة، بعد نص ساعة، بعد ربع ساعة، هذا ليس مدة مجهولة يحصل بها خلل في العقد، فيكون بذلك الجمع بين خيار المجلس وخيار الشر. قال رحمه الله: فصل. فإن شرط خيارا مجهولا لم يصح، لأنها مدة ملحقة بالعقد فلم تصح مجهولة كالتأجيل. وهل يفسد العقد به؟ على روايتين، وعنه أنه يصح مجهولا لقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمنون على شروطهم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فعلى هذا إن كان الخيار مطلقا، مثل أن يقول لك الخيار متى شئت أو إلى الأبد، فهما على خيارهما أبدا أو يقطعاه. وإن قال إلى أن يقدم زيد أو ينزل المطر، ثبت الخيار إلى زمن اشتراطه أو يقطعه قبله. نعم، المذهب أن المدة التي تكون في خيار الشرط لا بد أن تكون معلومة، وعلى هذا اشترط مدة مجهولة نعم لم تصح، هل يفسد بها العقد؟ على روايتين، وهذا مر بنا. هذا يكون هل هذا قال أنا بعتك هذه السيارة، قال اشتريت ولكن لي الخيار مدة أنظر فيها وأتأمل، فإن شئت أن أرجعها وإلا أمضي، صح العقد بهذا؟ لماذا؟ لأن مدة مجهولة. هذا هو المذهب. إذا حدث هذا هل العقد فاسد ولا صحيح؟ على روايتين في المذهب. الرواية الأولى أن الخيار باطل وأن العقد صحيح. الرواية الثانية أن العقد فاسد، خيار فاسد والعقد فاسد. الأول ماذا قلنا؟ الخيار باطل والعقد صحيح. الرواية الثانية كلا الخيار لا شك أنه فاسد وكذلك العقد فاسد لأنه يعود عليه لماذا؟ أما القول الأول فيقولون أن العقد صحيح وهذا خارج عن العقد، فيصححون العقد ويقولون الخيار، لكن وقال إنكم إذا أبطلتم الخيار فإن له أثر في العقد. لو علم هذا المشترط أن لا خيار له ما اشترى، فماذا يعمل؟ الذين يقولون بصحة العقد وبطلان الخيار نقول لهم إن ذلك سيؤثر، لأن هذا المشترط الخيار لو كان يعلم أن لا خيار له ما اشترى. كيف؟ إن كان هذا يؤثر في قيمة العقد في قيمة المبيع فإنه يرجع عليه بما أثر فيه، وإلا إن لم يكن له أثر فليس له كما يقال التعويض. أما على القول ببطلان الخيار مع بطلان العقد فلا إشكال فيها. المذهب على أن المدة لابد أن تكون معلومة، لكن هناك رواية عن الإمام أحمد قال وعن، يعني رواية عن الإمام أنه يصح مجهولا. لماذا؟ قالوا للعموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم، فإذا قال أنا لي الخيار متى ما شئت هذا شرط، والشروط الأصل فيها الجواز، وهذه رواية في المذهب، ولكن هذا يعارضه أصل آخر ومقصد من مقاصد العقود، وهي أنها تقع باتة، تقع باتة غير مترددة. هذا يمنع، نعم يمنع القول بأنها له الخيار متى ما شاء وأنها مطلقة. هذا أيضا ينافي مقصد الشارع من العقود بأنها تقع باتة لازمة، أي تقع مترددة، وإنما جعل خيار الشر على أنه يخالف مقصد الشارع من أن العقود تقع لازمة باتة، لأنه نظر فيها إلى مصلحة المتعاقدين في الحاجة إلى مدة تكون فيها التأمل والتروي، وهذه تحصل لكن بمدة معلومة حتى لا يفضي ذلك إلى النزاع والشقاق. هذا هو إذن المذهب هو الراجح. نعم. قال: وإن شرطاه إلى الحصاد أو الجذاذ ففيه روايتان، إحداهما هو مجهول لأن زمن ذلك يختلف فيكون كقدوم زيد، والثانية يصح لأن مدة الحصاد تتقارب في العادة في البلد الواحد فعفي عن الاختلاف فيه. وإن شرطه إلى العطاء يريد وقت العطاء صح لأنه معلوم، وإن أراد نفس العطاء فهو مجهول لأنه يتقدم ويتأخر. وإن شرط الخيار شهرا يوما يثبت ويوما لا ففيه وجهان، أحدهما يثبت في اليوم الأول لأنه معلوم يلي العقد ويبطل فيما بعده لأنه إذا لزم لم يعد إلى الجواز، ويحتمل أن يبطل الشرط كله لأنه شرط واحد فإذا فسد في البعض فسد في الكل. إذا شرطه إلى قال: أنا أشتري منك هذه الآلة، نعم، لكن بشرط أن لي الخيار إلى وقت الحصاد، حصاد الزرع أو جذاذ إيش النخل. ففيه روايتان، الأولى أنه لا يصح لأن وقت الحصاد ووقت الجذاذ مجهول، ما يدرى متى يحدث بالضبط في يوم محدد، لأنه يعني قد يتقدم وقد يتأخر. والرواية الثانية أنه يصح لأن مدة الحصاد تتقارب العادة في البلد الواحد، يعرفون أن في وقت كذا في وقت كذا يكون حصاد الزرع، نعم يتقدم يوم أو يتأخر يوم وهذا يعفى عنه لأنه يسير. وهذا في الحقيقة قال عفي عن الاختلاف فيه لأن ذلك يسير. والقاعدة إيش؟ قاعدة الفقهية في هذا: اليسير مغتفر، قاعدة اليسير مغتفر. فاليسير في كثير من الأمور يعفى عنه الشر، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، لأنه وإن وجد فيه نجاسة يسيرة لم تغير أحد أوصافه فإنه يبقى على طهارة، اليسير مغتفر. وعلى هذا وهو الراجح والله تعالى أعلم، الرواية الثانية أن وقت الجذاذ وقت الحصاد في البلد الواحد متقارب ويعرف في العادة، وإن تقدم يوم أو تأخر يوم أو تقدم وقت يسير أو تأخر وقت يسير فإن ذلك معفي عنه. قال: وإن شرطه إلى العطاء، يعني عطاءه من بيت المال، قال: أنا بشرط أنا بشتري منك هذا لكن لي الخيار إلى وقت العطاء. فإن قصد وقت العطاء العام للناس كلهم فيصح، قالوا لأنه معلوم، لأن وقت العطاء معلوم، لكن إن قصد أراد نفس العطاء الذي هو له لنفسه فإن ذلك مجهول لأنه يتقدم ويتأخر. هو وقت العطاء يبدأ في شهر صفر، لكن لا يلزم أن تكون أول واحد يعطى وقد تكون في أوسطهم وتكون في آخرهم، فهذا قالوا إن قصد وقت العطاء تاب، وإن قصد نفس العطاء فهو مجهول لأنه يتقدم ويتأخر. وإن شرط الخيار شهرا يوما يثبت ويوما لا، قال أنا اشترطت الخيار لكن شهر، اليوم الأول لي واليوم الأول مالي شرط. هذه تكلم عنها المصنف، قال يثبت في اليوم الأول وما بعدها لا. والقول الثاني أن الشرط كله باطل فيبطل الخيار مطلقا. قال رحمه الله: فصل. ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضا، لأنه عقد جعل إلى اختياره فجاز مع غيبة صاحبه وسقطه كالطلاق، ومتى انقضت مدته قبل الفسخ لزم العقد على كل حال لأنها مدة ملحقة بالعقد فبطلت بانتهائها كالأجل. ويبطل الخيار بالتخاير كما يبطل خيار المجلس به، ولو ألحق بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحق لأنه عقد لازم فلم يصر جائزا بقولهما كالنكاح، وإن فعل ذلك في مدة الخيار جاز لأنه جائز فجاز إبقاؤه على جوازه. نعم، نحن قلنا القاعدة: من لا يشترط رضاه لا يشترط علم. لمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه، لا يلزم أن يكون ذلك يعني. إذا قال البائع أنا أبيعك هذه الدار بشرط الخيار لي شهر فقبل المشتري، فجاء بعد 15 يوما فقال البائع أنا فسخت العقد لا أريد أمضي هذا العقد، هل نقول لا يصح حتى تحضر المشتري؟ لا، لا يلزم. هل نقول لا بد أن يرضى؟ نقول لا يلزم، لأنه عقد جعل إلى اختياره فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق. إذا مضت المدة، مضى الشهر، لزم العقد فيكون العقد لازما، وانتهت المدة وانتهى معها الخيار فليس له خيار بعد انتهاء المدة. أيضا خيار الشرط يبطل بالتخاير، إذا قال أنا أبيعك هذا الدار 500,000 قال قبل، قال بدون خيار، لا خيار بيننا فقبل، يبطل الخيار بالتخاير كما يبطل خيار المجلس به. ولو ألحق بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحق، يعني بعدما تم العقد فقال المشتري أنا أريد مدة، قال نعم لك شهر، قال المصنف ولو ألحق بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحقه لأنه عقد لازم فلم يصر جائزا بقولهما كالنكاح، وإن فعل ذلك في مدة الخيار جاز لأنه جائز فجاز إبقاؤهم على جوازه. هذا محل نظر المصنف رحمه الله يحكي المذهب، والمذهب أنه إذا كان العقد مضى بدون خيار فلا يلحق به خيار ولو اتفق ولو رضي. لماذا؟ قال لأن ذلك ينافي مقتضى العقد، العقد عقد البيع من العقود إيش؟ اللازم، فإذا اتفق على خيار حولاه من عقد لازم إلى عقد جائز، هذا مخالف لمقتضى العقد. حقيقة العقد، حقيقة العقد ومقتضاه أنه عقد لازم، فإذا جعل مدة بينهم حولاه إلى عقد جائز، وهذا حقيقة محل نظر. إذا حدث ذلك من جهة التراضي قالوا نعم فهذا لا إشكال إذا حدث الرضا، ولا يقال بأن ذلك يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد هنا مقتضى العقد اللزوم إذا لم يوجد شرط محدد كما أثبت الشارع جواز خيار الشر، فإنهم لهم أن يلحقوا بالعقد إذا رضي مدة محددة، مدة محددة. وهذا هو اختيار جمع من المحققين، أن كما قلنا في التقدم على العقد قالوا أيضا في إلحاقه بعد العقد. لأن أنه على أقل تقدير يثبت في الأول. قبل الفسخ ولا بعد الفسخ؟ إذا كان يفسخ العقد اختار الفسخ ولا لم يختار شيئا؟ لابد أن يختار الفسخ أولا ثم بعد ذلك بدون علم. قال رحمه الله: فصل. وينتقل الملك إلى المشتري في بيع الخيار بنفس العقد، وعنه لا ينتقل إلا بعد انقضائه، لأنه عقد قاصر لا يفيد التصرف، فلم ينقل الملك كالهبة قبل القبض. والأول ظاهر المذهب، لأن البيع سبب لنقل الملك فنقل عقيدة كالمطلق، ولأنه تمليك فأشبه المطلق، وليس منع التصرف لقصور السبب بل لتعلق حق البائع بالمبيع. وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار ونمائه المنفصل فهو المشتري، سواء فسق العقد أو أمضياه، لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه، ولأنه من ضمانه، فيدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان. وعلى الرواية الأخرى: هو للبائع، والحكم في ضمانه كالحكم في ضمان المبيع المطلق. في مدة الخيار من يملك المبيع، البائع ولا المشتري؟ كما قلنا الآن، هذه إنسان باع سيارة على شخص واشترط المشتري الخيار مدة شهر، هذا المشتري اشترطه مدة شهر، أصبح يؤجر هذه السيارة، بعد 29 يوم فسخ العقد. نعم، أو قبل 29 يوم حصل على هذه السيارة، جاء برد شديد في أحد الأيام ووقع عليها فهشم زجاجة وأثر في السيارة بكامله. أولا هذا نقول بلا تعدي ولا تفريط، خارج عن إرادة الشخص. من يضمن هذا التعدي؟ إذا فسخ المشتري قال أنا لا أريد حصل هذا، قال أنا ما أريد رجع. في هذه المدة لمن السيارة؟ هل هي كانت للبائع ولا المشتري؟ هذا محل خلاف. المذهب أن البائع، أن المشتري يملك السيارة مجرد العقد ولو كان هناك خيار شر. والقول الثاني وهو رواية في المذهب أنه لا يكون إلا بعد انتهاء انتقال الملك، لا يكون إلا بعد انتهاء مدة الخيار. ما الفائدة من هذا؟ الثمرة الضمان. الآن هذه السيارة تهشمت فأراد أن يفسخ العقد، من يضمنها؟ في ضمان من؟ في ضمان البائع ولا ضمان المشتري؟ إذا قلنا أن المدة، أن الملك لا، أن الملك ينتقل بالعقد وليس بعد انتهاء المدة، فإن الضمانة على من؟ على المشتري. وإذا قلنا بالرواية الأخرى فإن الضمان هنا على من؟ على البائع، لأنها ملكه، لأنها في ملكه، ليس هنا الغرم بالغنم. الغرم بالغنم في الأولى، لكن الثانية لم تنتقل بعد، وعلى هذا يكون ثمرة أخرى وهي مسألة النماء والغلة. هذا الذي أخذ السيارة وأجرها مدة 29 يوم وفسخ العقد حصل 3000 ريال للتأجير. 3000 لمن الآن؟ لماذا؟ لا نقول بحسب إن كان على القول الأول فإن الخراج بالضمان، كما أن نضمنه فإن خراجها له. وعلى القول الثاني يكون لمن؟ قال وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار ونمائه المنفصل فهو للمشتري. على القول الأول له المذهب سواء فسخ العقد أو انضياه، إذن هو للمشتري لأنه نماء أو نماء ملكه الداخل في ضمانه، لأنه من ضمانه فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. الخراج بالضمان له قصة في حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا باع عبدا فوجد المشتري في العبد عيبا. طبعا العبد قد يشتريه الإنسان وقد يستغله هو وقد يؤجر هذا العبد، يعني العبد يذهب ويؤجر نفسه والغلة لمن؟ لسيده. هذا العبد بقي أيام وكان يذهب كل يوم ويأتي بغلته إلى سيده، فاكتشف فيه عيبا بعد مدة، يعني بعد أيام، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني اشتريت من فلان عبدي هذا فوجدت فيه عيب كذا وكذا، فرد النبي صلى الله عليه وسلم رد العبد على البائع والثمن على المشتري. فقال البائع غلة عبد أريد الغلة، لا أنا ما أخذت العبد وقيمته مثلا نقول 1000 يعني درهم على سبيل المثال، فأخذ المشتري القيمة وقال البائع غلة عبدي هذه الأيام اللي بقي عندها كان يأتي بغلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، يعني لو هلك هذا العبد ومات هلاكه على من؟ على المشتري، فكما أن الضمان عليه فإن له الخراج. الغرم بالغنم والخراج بالضمان، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. قال وعلى الرواية الأخرى، إيش الرواية الأخرى؟ أنه لا ينتقل إلا بعد انقضاء المدة، هو للبائع والحكم في ضمانه كالحكم في ضمان المبيع المطلق. يعني ما دمنا قلنا أنه في ضمان البائع فإن له خراجه. الوجه الأول هو الموافق أن الملك ينتقل بالعقد، أن الملك ينتقل بالعقد لا بانتهاء المدة، وأن الصحيح أن انتقال الملك يكون بالعقد، وهذه المدة مدة الخيار هي إما إمضاء وإما فسخ، لكن العقد أو انتقال المفيد يكون في العقد. إذا ما مكنه من إذا الضمان عليه لأنه ما أقبضها. نعم هذا مضى معنا. أيضا النماء المنفصل. طيب النماء المتصل، قال وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار ونمائه المنفصل. طيب والنماء المتصل ما رأيكم؟ يعني كيف النماء المتصل؟ لو أن إنسان اشترى شاة هزيلة ثم مدة شهر خيار بعد الشهر ثمنت هذه، وكان الخيار مثلا للبائع، فقال أنا فسخت العقد ردها، فإذا ردها ثمينة. هل هذا سمعنا ما إيش، متصل ولا منفصل؟ متصل. هل هذا النماء يكون لمن؟ يكون للمشتري مباشرة، للبائع مباشرة وليس للمشتري شيء؟ قالوا نعم. قالوا الأول قالوا نعم، لأنه هذا النماء حصل في وهي في ملكه، وله أيضا له إيش خراجها، له اللبن الذي يأخذ منها واستصلاح حالها كان له في حاله. القول الثاني وهو الذي رجح جمع من المحققين قالوا هذا النماء المنفصل يقدر، المتصل يقدر، لأنه حصل في وقت وإن كان هو في ملك المشتري، لكن لما رجع البائع في العقد في هذه المدة فإنه تقدر هذه الشاة بقيمتها لما كانت بهذه الحال، ثم تحسن حالها وسمنت، والفارق يدفع إلى من؟ المشتري. وهو الذي يرجح الشيخ محمد رحمه. إذا كان فيها معيب له أن يأخذ أرش العيب يقدر. نعم. نعم. رحمه الله. فضل وليس لواحد من المتبايعين التصرف في المبيع في مدة الخيار، لأنه ليس بملك للبائع فيتصرف فيه، ولا انقطعت عنه علاقته فيتصرف فيه المشتري، فإن تصرف بغير العتق لم ينفذ تصرفهما لذلك. وعنه في تصرف المشتري أنه موقوف، إن فسخ البائع بطل، وإن لم يفسخ صح لعدم المبطي له، ذكرها ابن أبي موسى. وإن كان الخيار المشتري وحده صح لذلك. وإن أعتق المشتري العبد عتق، لأنه عتق من مالك تام الملك جائز التصرف، فنفذ كما بعد المدة. فإن قلنا الملك للبائع نفذ عتقه، ولا ينفذ عتق من لا ملك له، لأنه عتق من غير مالك فأشبه الأجنبي. وفي الوقت وجهان، أحدهما هو كالعتق لأنه تصرف يبطل الشفعة، والصحيح أنه لا ينفذ لأنه لا يبنى على التغليب ولا يسري إلى ملك الغير أشبه البيع. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي حي على الفلاح حي على الفلاح. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. تنبيه يعني على هذا يكون إن شاء الله الدرس الأخير ونبدأ إن شاء الله بداية الدراسة. إذا شرط في خيار الشرط ليس للمتبايعين أن يتصرفا في المبيع لا يصح ولا يجوز. لا يصح هذا حكم وضعي ولا يجوز حكم ايش؟ تكليفي. فلا يجوز شرعا ولا يصح عقدا. يعني اذا تصرف البائع في قال انا ابيعك هذه ابيعك ايش؟ هذه السيارة ولي الخيار 10 أيام، هل يجوز أن يتصرف فيها البائع بيعها على واحد ثاني إذا فسخ؟ هل المشتري له أن يبيع هذه السيارة في 10 أيام؟ نقول لا يصح ولا يجوز له. المشتري ما دام أن البائع اشترط فإنك أيها المشتري لا يجوز لك أن تبيع ولا أن تتصرف لا بوقف لها ولا بهبة ولا ببيع ولا ب ما ينقل الملكية منها. الذي اشترط الآن منه البائع ولا المشتري؟ هذا يعتبر قد لكن ما يتصرف فيها البائع. المشتري تصرف فيها ما في إشكال، لأنه بيعه لها إبطال للخيار تماما لأنه هو مشترط المشتري. الآن إذا تصرف فيه سيأتي إن شاء الله تصرف فيه هذا ما دام هو المشترط تصرف فيه هذا إبطال للخيار ولزوم للعقد. إذا باع قصدك ولا إذا لم يبيع قصدك هل العرض يبطل الخيار؟ لا ما يبطل إذا كان له الحق لأنه هو أصلا يريد أن يعلم أن هل ستشترى ولا لا ليش كان. لكنه إذا تصرف فيها فطر الخيار باعها أو وهبها أو أوقفها. إذا كان هو المشترط فإنه يبطل خياره ويصح ويلزم العقد. إذا كان مشترط من الطرفين قال أنا لي الشرط 10 أيام وهذا قال لي الشرط 10 أيام هل يجوز له أن يتصرف؟ قلنا ما يجوز. لو كان 5 أيام واحد 10 أيام لا يجوز له أن يتصرف هذا المشتري في العقد في مدة الخيار لأنها ليس قد يرجع البائع في العقد. ما واضح الآن؟ أنا وأنت اشترينا هذا الكتاب بعتك عليك ب 50 ريال وقلت لي الخيار 3 أيام وأنت لك الخيار 3 ولا 4 ولا اللي هي. أنت يجوز لك تتصرف في هذا اليوم الثاني؟ أقول لا يجوز ولا يصح ما دام الخيار من الطرفين. لو كان من المشتري فقط والبائع ما اشترى وباع خلاص هذا له الحق. واضح؟ إلا قالوا في المذهب إلا في العتق، لأن العتق يقول له نفوذ قوي لأن الشارع يتشوف إلى العتق. وبعض أهل العلم يرى أنه أيضا لا يصح حتى في العتق ولو كان في العتق. وش الذي يستثني العتق؟ ما هناك شيء يستثني. فالمذهب على أنه في العتق ينفذ لتشوف الشارع إلى العتق. في الوقت وجهان، أن الوجه هو كالعتق لأن أيضا الشارع لأن هذا فيه أيضا مصلحة، قال لأنه تصرف يبطل الشفعة. والصحيح أنه لا ينفذ لأنه لا يبنى على التغريب ولا يسري إلى ملك الغير، يعني ليس كالعتق. وهذا الصحيح، بل الصحيح حتى ولو كان في العتق. قال رحمه الله: فصل. وإن وطئ المشتري الجارية فلا حد عليه ولا مهر، فإن ولدت منه فالولد حر ولا تلزمه قيمته وتصير أم ولد لأنه وطئ مملوكته، وإن وطئ البائع فعليه المهر لأنه وطئ في غير ملك، وإن علم التحريم فولده رقيق لا يلحقه نسبه كما لو وطئ بعد المدة، وإن جهل التحريم فلا حد عليه وولده أحرار وعليه قيمتهم يوم الولادة لأنه يعتقد أنه يحبلها في ملكه، فأشبه المغرور من أمه ولا تصير أم ولد بحال. قال بعض أصحابنا: وعليه الحد إن علم التحريم وأن البيع لا ينفسخ به. وذكر أن أحمد رحمه الله نص عليه لأن وطأه لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك. والصحيح أنه لا حد عليه لأن أهل العلم اختلفوا في ملكه لها وحل وطئها، وهذه شبهة يدرى الحد بها، ولأن ملكه يحصل بوطئه فيحصل تمام وطئه في ملكه فلا يجب الحد به. وإن قلنا بالرواية الأخرى انعكست هذه الأحكام. هذه في مسألة الجارية، وإن وطئ المشتري الجارية فلا حد عليه ولا مهر، فإن ولدت منه فالولد حر ولا تلزمه قيمته. يعني إذا اشترط المشتري مدة فوطئ قال لا حد عليه ولا مهر، فإن ولدت منه فالولد حر، وإن وطئ البائع فعليه المهر لأنه وطئ في غير المشتري. نحن نقول بأنه الملك ينتقل بالعقد، فهو وطئ جارية يملكها، لكن لو وطئ البائع فإن البائع لا يملك، على الصحيح لا يملك هذه الأمة لأن الملك قد انتقل بالعقد. قال في مسألة هل عليه، لأنه قال فعليه الوطئ لأنه وطئ في غير ملك، إن علم التحريم فولده رقيق، وإن جهل التحريم فلا حد عليه ولده أحرار. وقد ذكر بعض أهل العلم أن عليه الحد إذا علم التحريم، والصحيح قال أن لا حد عليه لأن أهل العلم اختلفوا في ملكه أصلا. بعضهم يقول أصلا ما ينتقل الملك إلا بانتهاء المدة. نعم. قال رحمه الله: فصل. وطء البائع فسخ للبيع لأنه دليل على الاسترجاع، فأشبه من أسلم على أكثر من أربع فوطئ إحداهن كان اختيارا لها، ووطئ المشتري رضا بالمبيع وإبطال لخياره لذلك. إذا اشترط البائع وكانت المبيع أمة ووطئ فإنه هذا يعتبر استرجاع مباشرة، أو العكس لو اشترطه المشتري فوطئ فإنه رضا بالمبيع وإبطال الخيار. نعم. كل هذا وقت المدة وقت الخيار. وسائر التصرفات المختصة بالملك كالعتق والكتابة والبيع والوقف والهبة والمباشرة واللمس لشهوة وركوب الدابة لسفر أو حاجة والحمل عليها وشرب لبنها وسكن الدار وحصاد الزرع ونحوه، إن وجد من المشتري بطل خياره، لأنه يبطل بالتصريح بالرضا فبطل بدلالته، كخيار المعتقة يبطل بتمكينها زوجها من وطئها. وإن تصرف البائع بذلك ففيه وجهان، أحدهما هو فسخ للبيع لذلك، والآخر لا يكون فسخا لأن الملك انتقل عنه فلم يكن تصرفه استرجاعا، كمن وجد ماله عند مفلس فتصرف فيه. وقال أبو الخطاب: هل يكون تصرف البائع فسخا للبيع وتصرف المشتري رضا بالمبيع وفسخا لخياره؟ على وجهين. وأما ركوب المشتري الدابة لينظر سيرها وطحنه على الرحى ليختبرها فلا يبطل الخيار، لأن الاختبار هو المقصود بالخيار. وإن استخدم العبد ليختبره لم يبطل خياره لذلك. وإن استخدمه لغير ذلك ففيه روايتان، إحداهما يبطل خياره لأنه تصرف منه أشبه الركوب بالدابة، والثانية لا يبطل لأنه لا يختص الملك أشبه النظر. وإن قبلت الجارية المشترية لشهوة لم يبطل خياره لأنها قبلة لأحد المتبايعين، فلم يبطل خياره كقبلتها للبائع. ولأننا لو أبطلنا خياره بهذا أبطلناه من غير رضاه بالمبيع ولا دلالة عليه. ويحتمل أن يبطل خياره إذا لم يمنعها لأن إقراره عليه بضمه. التصرفات المختصة بالملك مثل العتق والبيع والوقف والهبة والمباشرة إذا كانت أمة، وركوب الدابة لسفر أو حاجة والحمل عليها، شرب اللبن للدابة، سكن الدار، كل هذه إذا وجدت من المشتري يبطل الخيار لأنه رضا في المبيع. يعني إنسان اشترى سيارة واشترط الخيار 3 أيام، اليوم الثاني باعها، هذا أبطل خياره، اليوم الثاني أوقفها أيضا، إذا سافر عليها نقول هذا رضا وقد أبطل الخيار. ومثله لو اشترى دارا فسكنها هذا أيضا أبطل الخيار. إذن قال لأنه يبطل بالتصريح بالرضا فبطل بدلالة، هذه دلالة على الرضا. قال كخيار المعتقة يبطل بتمكينها زوجها من وطئها. يعني إذا عتقت المرأة الأمة من عبد، تزوج من عبد عتقت، فلها الخيار بين أن تبقى مع زوجها وبين أن تختار نفسها فينفسخ العقد. لو مكنته من نفسها يعتبر إيش؟ رضا واختيار منها زوجها. أما تصرف البائع ففيه وجهان، الوجه الأول مثل المشتري فسخ للبيع، والوجه الثاني لا يكون فسخا. لماذا؟ قالوا لأن الملك انتقل عنه فلم يكن تصرف هذا. الإنسان اشترط البائع اشترط المدة فأوقف هذا البيت، يقول ما يكفي هذا، لابد أولا يفسخ ثم يتصرف. لماذا؟ لأنه أوقف ما لا يملك أو باع ما لا يملك. لو أن البائع باع دارا فاشترط الخيار شهر، يوم 15 مضت 15 يوما أو مضى 15 يوما، قال أنا بعت هذا الدار، أنا بيعك يا فلان بيتي لإنسان آخر، يقول ما يصح. لماذا؟ لأنه لا يملكه الملك في مدة الخيار للمشتري، فلا بد أن يفسخ أولا ثم بعد ذلك يتصرف. أما لا أنا يفسخ، أنا يقول أفسخت العقد، اخترت فسخه، لا بد من إثبات، لكن لا يلزم أن يكون بحضور المشتري ولا بعلمه، لكن لا بد من إثباته بأن يشهد 2 ويقول أنا فسخت العقد. ركوب المشتري الدابة لاختبارها وامتحانها، يركب السيارة ليجربها، هذا لا يبطل الخيار، لأن الاختبار هو المقصود من الخيار. يعني لو قلنا أن الاختبار يبطل الخيار ما كان للخيار فائدة. نعم، هذا إذا كان من جهة واحدة، سواء من جهة البائع أو جهة المشتري. نعم. الأمر الآخر كل الوجهين هذه. أما إذا كان الخيار من البائع والمشتري في ذات الوقت فلا يجوز التصرف، قلنا هذا لا يجوز التصرف ولا يصح ولا ينفع. أيضا أحسن إليك، يعني كل الوجهين في المسائل السابقة بناء على الوجهين في يعني في مسألة متى ينتقل المشتري. أي نعم، هل بالعقد أم بانتهاء المدة؟ قال رحمه الله: فصل. وإن أعتق المشتري الجارية أو استولدها أو أتلف المبيع أو تلف في يده لم يبقى خيار البائع، لأنه لم يوجد منه رضا بإبطاله، وله أن يفسخ ويرجع ببدل المبيع وهو مثله إن كان مثليا، وإلا قيمته يوم أتلفه، وعنه أن خياره يبطل بذلك. اختارها الخرقي لأنه خيار فسخ فبطل بتلف المبيع كخيار الرد بالعيب. لو أن البائع اشترط الخيار فأعتق المشتري الجارية أو استولدها، إذا اعتقها على قول المذهب أن العتق يمضي، أو استولدها يعني وطأها لا يمكن أن يكون بعد ذلك يرجع فيها البائع، أو أتلف المبيع يعني اشترى كتابا فأتلف أحرقه، أو تلف في يده لم يبطل خيار البائع، لم البائع اشترط خيار لم يبطل، لأنه قال لم يوجد منه رضا بإبطاله. إذا ما ما ماذا يكون له؟ يكون له المثل إن كان مثليا، والقيمة إن كان قيميا. إن كان كتاب مطبوع هذا الكتاب يأتي بثياب مثله، إذا كان ليس له مثل مثل السيارة المستعملة، السيارة المستعملة مثل 3 سنوات ما تستطيع أن تأتي بمثلها، فماذا يرجع فيها؟ بالقيمة. إذن إن كان مثليا فيرجع عليه بمثلها، وإن كان قيميا يعني ليس بمثليا فله القيمة. هناك أيضا رواية في المذهب بأن الخيار يبطل، وبذلك إذا بطل الخيار ماذا يكون؟ لا، يكون العقد ماضي وليس فيه شيء، هذا معنى. لكن الصحيح الأول، الصحيح والله تعالى هو المذهب. نعم. قال رحمه الله: فصل. وإن مات أحد المتبايعين بطل خياره ولم يثبت لورثته، لأنه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه فلم يورث كخيار الرجوع في الهبة، ويتخرج أن يورث قياسا على الأجل في الثمن، وإن جن أو أغمي عليه قام وليه مقامه لأنه قد تعذر منه الخيار مع بقاء ملكه، وإن خرس ولم تفهم إشارته فهو كالمجنون، وإن فهمت إشارته قامت مقام لفظه، وإن مات في خيار المجلس بطل خياره، وفي خيار صاحبه وجهان، أحدهما يبطل لأن الموت أعظم الفرقة، والثاني لا يبطل لأن الفرقة بالأبدان لم تحصل، والله أعلم. إن مات أحد المتبايعين يبطل الخيار، يعني لو أن إنسان باع سيارة فاشترط المشتري أن له خيار شهر يتأمل ويستشير، فمات بعد مضي 15 يوما، فهل للورثة الخيار بعد ذلك ولا يبطل الخيار؟ قال المذهب أن الخيار يبطل بالموت ولا يورث، هذا الخيار لا يورث، مثل خيار الرجوع في الهبة لا يورث، إلا أن هناك تخريج في المذهب. شو الفرق بين الرواية والتخريج؟ الرواية عن الإمام، والتخريج من الأصحاب أو من علماء المذهب يخرجون على قول من أقوال الإمام. قال ويتخرج أن يورث قياسا على قول الإمام في الأجل في الثمن، يعني الإنسان إذا باع سلعة مؤجلة إلى سنة ومات بعد مضي ستة أشهر، هل يحل الأجل ولا يبقى الأجل إلى المدة؟ يبقى ويورث الأجل. وعلى هذا قالوا يتخرج على هذا أن خيار الشر يمضي في هذه المدة تخريجا، وإلا المذهب على أن خيار الشر يبطل بموت المشترط. هناك تخريج المذهب بأنه، وهذا قول له وجاهة، تخريج له وجاهة قياس على الأجل في الثمن، إن جن أو أغمي عليه قام وليه مقام، لو حصل جن أو أغمي عليه في مدة الخيار يكون الولي مقام الذي اشترط الخيار. قال لأنه قد تعذر منه الاختيار مع بقاء ملكه، فالملك لم يزل، الملك لا يزول بالجنون ولا يزول بالإغماء، لكن الملك يزول بالموت، هذا فرقه بينه وبين المسألة الأولى. هنا الملك باقي لكنه تعذر منه الاختيار بسبب مثلا الجنون أو الإغماء، فيقوم وليه مقام. إن خرص في هذه المدة أيضا، إن لم تفهم إشارته فهو كالمجنون، لابد أن يكون هناك ولي له يقوم مقام. إن فهمت إشارته فإشارة الأخرسي كلفظه قامت مقام لفظه. إن مات بخيار المجلس، يعني قال أنا اشترط ثلاثة أيام ومات وهو قبل أن يقوم، قالوا بطل الخيار. وفي خيار صاحبه الذي لم يمت وجهان، أحدهما يبطل لأن الموت أعظم الفرقة، والثاني لا يبطل لأن الفرقة بالأبدان لم تحصل، وهذا وجه أن الآخر لا يبطل حقه لأن الفرقة بالأبدان لم تحصل فله الخيار، وهذا هو الوجه الثاني في المذهب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم الفقه في ديننا. لا يمضي على الولي تصرفه تصرف نافذ. لا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم الفقه في ديننا، أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ويجعلنا هداة مهتدين، وينفعنا بما قلنا وسمعنا، ويجعل ذلك حجة لنا لا علينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. سو قارب وصل وخلل وتناظر. الله أكبر.